إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن ننتقل إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر رجب. الميكروفون بصحبة الزميل إبراهيم خلف. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أيها الإخوة المؤمنين في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم سيداتي وسادتي من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيد الإمام الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مدينة القاهرة، حيث تنقل لكم إذاعة القرآن الكريم احتفالاتها بذكرى حادثة الإسراء والمعراج، وتقيم مع مستمعيها الكرام في مشارق وأرجاء مصر احتفالها بشهر رجب المبارك. أيها الإخوة المؤمنين، تتوالى على الإنسان في هذه الحياة أزمات كثيرة وابتلاءات عظيمة على جميع الأصعدة، ولا مخرج منها إلا بزيادة الرجاء في الله واللجوء إليه والاستغفار. لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانته عند ربه ولأنه كون خاص، سر عنه الحق تبارك وتعالى بمنحة إلهية ومعجزة كبرى سر بها عليه وفك همه وأراح صدره وأسعده بزيارة بيت المقدس وجمع له الأنبياء في أعظم إسراء سرى له مخلوق. ولم يكتفي بذلك، بل صعد به إلى السماء في أعظم معراج لم ينله غيره للتسرية وللعبرة وللتكليف، وليعود من عند المضيف وهو خالق السماوات والأرض بمنح عظيمة لأمته، أهمها نعمة القرب والوصول، ألا وهي الصلاة. لأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله، ما أعظم قدرك عند الله وما أعظم محبته لك. لم يتصور أحد إطلاقا أن يكون إكرام الله لأي مخلوق على الأرض يتجاوز أن يكون فرجا لمشكلة أو خروجا من كربة أو استجابة لدعوة أو حتى تحقيقا لمطلب بشفاء مرض أو زيادة رزق. لكن الذي لا نتصوره أبدا ونقف عنده مشدوهين مستلهمين جلال الله وقدرته، أن تكون المنحة زيارة لله. إلهي ما أعظمك وما أجلك وما أرجاك وما أحلمك، وما عفوك وجمال صفاتك وكريم صفاتك يا أكرم الأكرمين. أيها الأحباب، لم تكن هذه الرحلة مجرد خطوات أو أميال، لكن فوق كونها معجزة خرجت عن مألوف البشر فإن لنا فيها عبرا ومنحا، نسأل الله أن يصيبنا منها وأن يأتينا منها نصيب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وبارك لنا يا ربنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، إنك ولي ذلك وأنت القادر عليه يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، عبر هذه الإذاعة الخارجية التي ننقلها لكم

الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبعد عنا الهم والحزن، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان قضيت صلاة المغرب، والتي حان موعدها هنا في مسجد سيد الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي ننقل منه احتفاء واحتفال إذاعة القرآن الكريم بأيام رجب الذي ضم بين أيامه حادثة الإسراء والمعراج. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور الأمير محفوظ في هذا النقل الحي المباشر. أيها المؤمنون الكرام، أراد الله تبارك وتعالى أن يعطي للناس درسا في هذه الحادثة العظيمة، حادثة الإسراء والمعراج، درسا للمتغطرسين. فمن الناس من يظن أنه بعلمه وحده وقدرته وحده يسير الدنيا، ومن الناس أيضا من يظن أن المقدمات وحدها سبب للوصول إلى الغايات، ونسي هؤلاء أن الله مالك الأسباب. فأراد الله أن يضرب هذه الغطرسة ويكسر هذا الغرور الفج بحادثة تخرق الإلف والعادة، ليرى من خلقه وهو أعلم بهم من يؤمن بالسبب وحده ومن يؤمن برب الأسباب. فكانت الحادثة امتحانا واختبارا للناس جميعا، وخاصة الذين آمنوا بالرسالة الجديدة فصدق أقوياء الإيمان وأنكرها ضعاف الإيمان أو على أقل تقدير استغربوها. إن القدرة الإلهية التي خلقت هذا الكون الكبير لن تعجز عن حمل بشر إلى عالم السماء وإعادته إلى الأرض في رحلة ربانية معجزة لا يدري كيفيتها بشر. سيداتي وسادتي، وإذاعة القرآن الكريم تحتفل مع جميع محافظات مصر في مثل هذه المناسبات العظيمة، وتشارك مستمعيها الكرام أفراحهم بأيام الله، وتتحلق معهم في مساجد الله في جميع المحافظات، ونستمع فيها إلى الكلمات الطيبة، ونتعرف فيها إلى الله تبارك وتعالى. فهنيئا لمن سمع ووعى، نسأل الله العلي القدير أن يحفظنا وإياهم جميعا، وأن يحفظنا ويحفظ مصر وعلماءها وشيوخها وقادتها ونساءها وأطفالها، وأن يحميها ويحفظها من كل سوء. أيها المؤمنون الكرام، يطيب لنا أن نتحلق حول مائدة القرآن الكريم في هذا النقل الحي المباشر على الهواء من مسجد الإمام الحسين مع القرآن الكريم معجزة الله في الأرض، مع أطيب الحديث وطيب الكلم، مع آيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا قارئنا في هذه الليلة فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اثنا عشر شهرا في كتاب في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زين. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة القرون. ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فينا أنفسكم وقاتلوا المشركين. وقاتلوا المشركين كافة كما كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحل ما لكم إذا قيل لكم أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة صدق الله العظيم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هكذا اخوتنا في رحاب الايمان، استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا قارئنا الليلة فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. وكانت استهلالا لهذا النقل الحي المباشر الذي ننقله لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم على الهواء مباشرة، احتفاء واحتفالا من إذاعة القرآن الكريم مع مستمعيها الكرام في مشارق الأرض ومغاربها، في ذكرى أيام رجب وذكرى حادثة الإسراء والمعراج. أيها الإخوة، إن الذي خلق شيئا يستطيع أن يهدمه في لحظة، وإن الذي خلق السماوات والأرض لقادر على أن ينهي الأرض في لحظة، فلا يستطيع أو أفلا يستطيع أن يسري بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعات قليلة من مكة إلى القدس، أو يعرج به إلى السماء في برهة من الزمن؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سيداتي وسادتي أيها المؤمنون الكرام، جئنا اليوم نستلهم دروس هذه الحادثة العظيمة ونشم أريجها، ولنعلم أن لله في خلقه شؤونا، وأن لله أياما تشحذ الهمم وتزيل ما علق على القلوب من أدران الدنيا ومشكلاتها. فلا بارك الله في قوم نسوا ماضيهم وتناسوه، ولا خير في أمة لا تعرف لنفسها قدرا ولا تتطلع لماض تليد ينطوي على همم وعزائم وآيات وأحكام، بدونها نكون منعزلين عن أمر ديننا ودنيانا. ولا شك أن في هذه الحادثة دروسا واختبارات، اختبارات لمن صدقها من أول لحظة، واختبارات أيضا لمن أرجأ ذهوله ولم يصدق وأنكرها. أيها المؤمنون الكرام، مع ملمح من ملامح الاستفادة من هذه الحادثة الكريمة واختبار الإيمان في رحلة الإسراء والمعراج، عنوان كلمة شيخنا الأستاذ الدكتور الأمير محفوظ إمام وخطيب مسجد سيد الإمام الحسين بن علي، والذي ننقل منه هذا النقل الحي المباشر. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيد ولد آدم أجمعين سيدنا محمد. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اللقاء الذي أسأل الله ذا الجلال والإكرام أن يفيض علينا وعلى أمتنا الإسلامية والمصرية بالنصر والتأييد والتمكين إن شاء الله. وبعد، فإن رحلة الإسراء والمعراج في حقيقة الأمر معجزتان غيبيتان لسيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن معجزة رسول الله الأولى التي لا أولى قبلها معجزة القرآن، وحينما وقعت معجزات أخرى له صلى الله عليه وسلم كانت معجزات ظاهرة: حنين الجزع، تسبيح الحصى، تكثير الطعام القليل، ثوران وفوران الماء من بين أصابعه الشريف. هذه معجزات ظاهرة مشاهدة، ولذلك تكفل ربنا ذو الجلال والإكرام أن أخبر أمة الرسول عليه الصلاة والسلام بخبر الإسراء والمعراج، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي رحلة المعراج أعرج به صلى الله عليه وسلم، ووردت الإشارة بذلك في سورة النجم، ووردت كذلك في حديث المعراج الصحيح المتواتر في كتب السنة المطهرة، فهي معجزة غيبية أو معجزتان غيبيتان له صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالغيب أمر ضروري في الإسلام، فلا يكتمل إيمان مؤمن إلا إذا آمن بالغيب. أفلا رأيتم ربكم ذا الجلال في صدر سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب، والله أول الغيب، والجنة غيب، والنار غيب، والإسراء غيب، والمعراج غيب، ولذلك أخبر عنه الرحمن الرحيم في القرآن الكريم. ولم يحتج بعض أصحاب رسول الله إلى الإخبار، لأنهم يصدقون النبي بمجرد أن يقول أسري بي أو أعرج. ولذلك ربكم يقول في محكم التنزيل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فتنة، اختبار يا رسول الله، امتحان يا رسول الله، ليعلم ربكم ذو الجلال من آمن وصدق إيمانه ممن آمن وكان في إيمانه دخل وشك. فكان الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه أول من صدق فسمي الصديق لما أسري بنبيكم صلى الله عليه وسلم وأصبح النبي. فأخبر الناس، فأقبل ناس من قريش، وفي رواية البيهقي: وسعى نفر من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه. هي سعاية إذن، يريدون أن يقتنصوا سلمة من رسول الله، حاشا وكلا. فسعوا إلى أبي بكر يقولون: أفلا رأيت ماذا يقول صاحبك يا أبا بكر؟ قال: ماذا قال؟ قال: يزعم. يقولون يزعم، حاشا وكلا أن يكون زعما، إنما هو حق محقق له صلى الله عليه وسلم. يقولون: يزعم صاحبك أنه أسري به إلى المسجد الأقصى في ليلة وعاد في صبيحة اليوم. يقول أبو بكر: لئن كان قال لقد صدق، أصدقه في أبعد من هذا، أصدقه في خبر السماء يأتيه غدوة وروحة، وفي رواية الحاكم في المستدرك: غدوة وعشية. فسمي الصديق ساعة إذن. رضي الله عنك يا أبا بكر، إنه اختبار وإنه امتحان، ليعلم ربكم ذو الجلال والإكرام هؤلاء المؤمنين ممن كذب ونافق سيد العالمين، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هؤلاء الذين صدقوا في إيمانهم عليهم تقام الأمم، عليهم تقام الأوطان، هؤلاء هم الصادقون الذين أخبر عنهم الرحمن الرحيم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هم الرجل منهم بألف بل يزيد، الرجل منهم أمة، هم الذين تقام بهم فروض الكفايات التي تنمي الأمة الإسلامية وترفع بقدرها وترفع هامتها بين الأمم. فأين نحن منك يا أبا بكر؟ عباد الله، أمة رسول الله، تعالوا نأخذ درسا من رحلة الإسراء والمعراج. تعالوا نختبر أنفسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقبل الرجل على النبي إذ ركب على بقرة فإذا بالبقرة تقول له ما خلقت لهذا، فإذا به يعجب ويتعجب الناس. بقرة تكلم ويأتي رسول الله، ويأتي رسول الله، فإذا برسول الله يقول إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. تؤمن بها يا رسول الله؟ اللهم نعم. وذئب يتكلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. لماذا أخذت أبا بكر وعمر يا رسول الله؟ إنهم هم الخلص من الصحب الكرام، إنهم هم وزير رسول الله، إنهم هم الذين تقام عليهم الأمم. فأسأل ربنا ذا الجلال والإكرام أن يرزقنا إيمانا كإيمان أبي بكر وإيمانا كإيمان عمر، إن ربنا ولينا في ذلك وهو القادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. بارك الله فيك الأستاذ الدكتور الأمير محفوظ إمام وخطيب مسجد سيد الإمام الحسين، متحدثا بكلمة طيبة عن اختبار الإيمان في رحلة الإسراء والمعراج ضمن فقرات هذا الحفل الحي المباشر الذي ننقله لكم سيداتي وسادتي من باحة مسجد سيد الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه من مدينة القاهرة، احتفاء واحتفالا بذكرى أيام رجب وذكرى الإسراء والمعراج. أيها الإخوة، من مشاهد هذه الحادثة المباركة لقطة عجيبة، أن يجمع الله الأنبياء في أقدس مشهد قدسي شريف ليستقبلوا أخاهم وحبيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم، ليصلي بهم إماما وليعطي الله درسا للدنيا كلها أن الحاضر لا ينقطع عن الماضي، وأن الأدب والأخلاق هو ديدن كل الرسل، وأن الله رب البشرية كلها ورب السماوات والأرض وما بينهن ومن بينهن. فقد امتزجت الرسالة ببعضها، امتزجت الرسالات ببعضها، وعانق الحب الوفاء، وتعاهد الكل على نصرة الله، فنصرهم الله تعالى إلى يوم الدين. طالما أننا وأن نجم هذه الليلة هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المسرى به والمعرج به إلى السماوات العلى، فيطيب لنا أن نرفع أولا أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى صاحب الحادثة وصاحب الإسراء وفاعلها، ونصلي ونسلم على سيد الخلق وصاحب الخلق العظيم سيدنا محمد مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ محمد علي جابين. ربي بالمصطفى بلغ مقام مقصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى شدوت به فأوبت السماء وهيت به فأغنان العطاء عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب وقمت أصوغ في نجواه شعري فكان اللحن منه والحداء فظلم الداح يسكنه ملاك يصوغ الحب لا أنف وما المداح يسكنه ملاك يصوغ الحب لا ألف وباء فما زكى الإله كمثل طه نبيا مدحه الآي الوضاء عشان خاطر الرئيس ولا قال العلي عليه صلوا سوى المختار سوى المختار أو كثر السماء ولا احتشد النبيون ارتقابا لمقدم غيره للقدس جاء ولا صلى بجمعهم إماما شرف الأقصى اللقاء عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب ولاقتحم السماء بركب عز سواه ولاقتحم السماء بركب عز سواه ولا تزينت السماء ولا ازدلف الأمين إلى مقام حبيت به وفاض به وفيه السدرة العظمى مادت وفيه السدرة العظمى مادت من الأنوار إذ كشف الغطاء هنالك لم يزغ بصر لصاها ولا ألواب منطق الدعاء طلع البدر علينا من ثاني وجب الشكر علينا ما دعا لله وجب الشكر علينا راكبا بدر البراق راقيا السبع طباق ما راق مثله راقي راقيا السبع طباق طلع البدر من ثاني حبيبي يا رسول الله بربك وقد علاك الله ورفعك الى سدرة المنتهى وبحق قولك ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام نسألك وانت بروحك ترد علينا ان تشفع لنا عند مليكك الا نخرج من هذه الليلة وفينا محروم او مريض أو مقتر عليه في الرزق، كما نشفعك يا رسول الله أن يرزقنا الله خلقا حسنا ومحبة لربك لا تنقطع، وأن تحمينا من أعداء الدين وأعداء الإنسانية وأعداء النجاح. أيها الإخوة الكرام، لا يفوتنكم مثل هذه المناسبات إلا بتوبة مخلصة ورجاء في الله أزيد وأكثر، وأن نرى مصر في مستقبل أيامها في خير وأمان. اختتمنا مع حضراتكم هذا اللقاء الحي المباشر بهذه الكلمات الطيبة، وقد رفعنا أكف الضراعة وصلينا وسلمنا على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جابين، ختاما لهذه الأمسية ولهذا الحفل الحي المباشر عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، والذي نقلناه لكم من ساحة مسجد سيد الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. أيها الإخوة، نقل لكم هذا النقل الحي المباشر وحدة الهندسة الإذاعية الزميل حسن صفوت ومساعده عمران علي. وحتى يضمنا لقاء آخر بإذن الله تعالى غدا بإذن الله من مكان آخر ومسجد آخر، لكم تحيات استديو الهواء محمد لطفي، والميكروفون معك الزميل محمد مصطفى يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقل لنا الزميل إبراهيم خلف احتفال الليلة من مسجد الإمام الحسين. غدا بمشيئة الله تعالى وفي 6:35 ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر رجب. نستمع في احتفال الغد بمشيئة الله تعالى إلى تلاوة من القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكلمة من الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو الفتوح، وابتهال من المبتهل الشيخ عفيفي محروس. ينقل لنا احتفال الغد من أسرة المذيعين الزميل عادل عبد القادر.